لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أرض فإذا هي سمع الآية ها. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم. خلي بالك أولية أن يخسفها يبقى أمنتم. أأمنتم من في السماء يبقى في تخويف أن يخسف بكم الأرض فإذا إنما هنا حاصبة يعني يبقى حصيب من السماء تخويف من السماء يبقى أم أمنتم هكذا مش تكرار. اسمع. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سمع الآية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان. سمع الآية. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نعم. لا كل ركز معايا اللي بعدها. أولم يروا. أولم يروا. انتبه معايا النطق الصحيح. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. انتبه للمد اللازم اللي هنتكلم عليه إن شاء الله. صافات ويقو قلقلة وبعدين بيض النون النسوة ويقبض. أولم يروا مرة ثانية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات نعم هن إلا الرحمن ها. إنه بكل شيء بصير. سمع الآية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن نعم إنه بكل شيء بصير. هذا الذي هو جند لكم ينصر. انتبه الراء مضمومة وليس ساكنة. ينصركم من دون الرحمن. إن النون مكسورة. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. نعم. إن الكافرون إلا في غرور. سمع الآية. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. نعم. إن الكافرون إلا في غرور. نعم. تبه مع الآية اللي بعدها. تبه. أمن هذا الذي يرزقكم. يرزقكم. فرق بين القاف والكاف. يرزق قاف فخم. كو الكاف مرقاق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل إدغام اللام مع اللام. بل لجوا الجيم. بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. مرة ثانية سمع الآية. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. بل لجوا في عتو ونفور. فمن يمشي مكبا على وجهه الاتنهاء. على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط بالصاد صي مش بالسين. على صراط بالطاء مش بالتاء. صراط مستاء بالسين مش بالصاد. مستاء بالتاء مش بالطاء. مستقيقي بالقاف مش بالكاف. اسمع مرة ثانية. اسمع الآية. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فمن يمشي مكبا ساقطا يعني أمن يمشي سويا على صراط. سمع الآية. نعم. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عايز كل ينتبه معايا بكل أذان مصرية نقرأ الآيات. أأمنتم مرة ثانية الآية 16. أأمنتم من في السماء. قراءة وبعدين تسميع الآيات. يلا كل يقرأ معايا كل يسمع. نقرأ الأول. ها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم. ها أأمنتم من في السماء عليكم حاصبا. نعم. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. نعم. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر. ينصركم من دون الرحمن. نعم. إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقهم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو وزور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نبدأ بقى التسميع. أمنتم من في السماء؟ نبدأ التسميع. ها، أأمنتم من في السماء؟ كل سمع معايا، كل يركز معايا. الأرض فإذا هي تمور. ها، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ ها، أتتعلمون؟ ما شاء الله ما شاء الله. ها، لقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير. نعم، ايوه كده. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ نعم. يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. تعالى. نعم. أمن هذا الذي هو ذلكم ينصركم الرحمن؟ ممتاز. إن الكافرون إلا في غرور. ها، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو وسفور؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ممتاز. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. سمع الآية. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أيوة. ويقولون متى هذا الوعد؟ طبعا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم طبعا لها مواضع كثيرة في القرآن، إن شاء الله لما نأتي إن شاء الله تعالى في مجالها وقتها المتشابه الثاني النظير بتاعها نتكلم عليها بمشيئة الله. قولوا إن شاء الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يلا سمع الآيات والعشاشة معايا سمعوا الآيات. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. أنا نذير هكذا، لا تنطق الألف اللي بعد النون. وإنما أنا نذير. اسمع. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. سمع الآية. سمع الآية. ها. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي يلا شباب سمع الآيات. ها. فلما رأوا زلفة تنسي وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلك الهاء الضعيفة من أقصى الحلق، الهاء الضعيفة اللي فيها همس، جريان النفس، جريان الصوت من أقصى الحلق، هنا تخرج الهاء. إن أهلكني أهلكني الياء المفتوحة، أهلكني الله ومن معي، معي الياء المفتوحة، أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب. ما شاء الله ما شاء الله، يلا نسمع الآية. أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب. اسمع، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. سمع الآية. ها، الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم، انتبه لآخر آية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا، انتبه للنطق، غورًا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين. نقرأ الآية، نسمع. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن نقرأ الآيات. أأمنتم بقى من آية 16 آخر السورة وبعدين التسميع، يلا. ها، أأمنتم من في السماء، كل صح صح معايا، كل يركز معايا. ها، إذا هي، أيوة كده ما شاء الله. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، نعم، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، نعم، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء. نعم، أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نعم، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، نعم، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم نعم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء عايزين نبدأ بقى نسمع الآيات ها واحدة واحدة كده وبالطريقة والترتيل والتغني والحذر والتجويد يلا مع بعض كده ها بسم الله الرحمن الرحيم يلا ها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي نعم أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا نعم ما شاء الله ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نعم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن نعم ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء نعم أمن هذا الذي وكنتم لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور همن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراطه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نعم قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نعم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه زلفة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء عليم هتسمعوا مني الصورة كاملة من أول تبارك عشان تركزوا معايا عشان بعد التسميع هسمعوها للسورة كاملة كل يركز معايا بكل أذان مصغية انتبه من التلقي والمشافهة وحياة العلم مذاكرته فأدم للعلم مذاكرته بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك كل سامع معي كل يقرأ معي الذي خلق الموتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق نعم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب نعم زينا السماء الدنيا فوجعلناها وأعتدنا وللذين كفروا بربهم إذا ألقوا فيها كاد تميز كلما ألقي فيها لهم خزنتها قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نعم وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من ها هو الذي جعل لكم الأرض كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء والأرض أن يرسل عليكم حاصبا نعم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند لكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في نعم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم نعم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون نعم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله وإننا لنذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. نعم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ودايما تتصبحوا به وتتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وفي رعاية الله وجزاكم الله خيرا. وإلى لقاء إن شاء الله مع سورة القلم سورة نون. وانتبه معايا سورة القلم سورة نون نبدأ بالربع الثاني وننتبه. أقولوا سورة القلم تبارك الجزء 29 تبارك الذي يبدأ بسورة تبارك. ونشرع إن شاء الله في تجميع السور وترتيب السور إن شاء الله مع سورة نون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.